كيف تتواصل أحزانها، كيف تتراسل مصائبها، كيف يتألب عليها الدهر، الزمان والناس، كيف يأتمر بها الأشرار صانعو الإرهاب والجرائم المنظمة على مستوى الدول والقوى الحاكمة والمهيمنة في عالم اليوم. ما الذي يحدث وما الذي سيحدث؟ وفي عالم اليوم لم يعد كافيا أن نتساءل ما الذي يحدث، لا بد أن نردف السؤال أبدا: وما الذي سيحدث في المدى المنظور القريب وفي المدى البعيد أيضا؟ لأن الأمر جد أيها الإخوة، ولطالما هزلت هذه الأمة في أعصارها المتأخرة، ولطالما هزل حكامها، ولكن الأمر اليوم جد بمعنى الكلمة أيها الإخوة، إلى آخر غاياتها، إلى آخر أمداء معنى هذه الكلمة. ما الذي يحدث تعلمون أنتم، بل تشاهدون وتحسون وتتقطعون وتذوبون كل يوم، بل كل ساعة. إلا الذين أقعدهم الإحباط وأعجزهم اليأس والسوداوية، فهؤلاء حتى من التلفاز ومن الأخبار والصحف يهربون، لا يريدون أن يستمعوا ولا أن يروا. وهذه دركة من دركات العجز، هذه دركة والعياذ بالله من دركات اليأس. لا ينبغي لمحمدي، لمسلم يدعي أو يزعم له أو يزعم هو لنفسه أنه من أحفاد هذه الأمة، الأمة الولود الخالدة، الأمة المعطاءة، الأمة التي أمن الله نبيها صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم من أن يستأصلها عدو خارجي. أمة محمد أيها الإخوة يراد لها اليوم أن تستأصل، ولن تستأصل. لماذا؟ لأن لدينا أمانا من الله. نعم، ربما يسقط الكثيرون منا في مشارق الأرض ومغاربها ضحايا لهذا الإرهاب الكوني، لهذا الإرهاب العالمي الذي تقوده أمريكا، طليعة الانحطاط وطليعة الإرهاب وطليعة الترويع والجريمة على مستوى الكون أيها الإخوة. قبل أسبوع أعتقد أننا جميعا استمعنا أو قرأنا أو عرفنا بطريقة أو بأخرى نبأ هذا التقرير الجديد، تقرير إعادة تقويم السلاح النووي، والذي فهمناه أن أمريكا تهدد، ولا تهدد تهديدا عنتريا أو فرزدقيا كما نقول نحن العرب، لا، إنها تخطط، وهذه استراتيجية عتيدة لهذه الدولة، طليعة الإرهاب، طليعة الظلم والانحطاط في عالم اليوم، بضرب دول غير نووية بالسلاح النووي. وهذا يحصل لأول مرة أيها الإخوة، بعد طبعا المرة الأولى الجريمة التي ادعى الجميع أنهم نادمون عليها بعد ضرب اليابان في هيروشيما وناجازاكي. الآن العراق مهددة، وسوريا وليبيا أيها الإخوة، وإيران مع كوريا طبعا، وهذه دول ليس لديها أسلحة نووية، ويبدو أنها على الأقل في المدى المنظور لا تهدد أحدا بسلاح نووي، وليس في مستطاعها ذلك. ويضع هذا التقرير ثلاثة ذرائع، اثنان منها مبرمجان وموضوعان لأجل موضوع العراق على الخصوص، فيما إذا كان عدو قادرا على تحمل ضربات نووية. الله أكبر، الله أكبر، ما هذه الذريعة؟ فيما إذا كان قادرا على أن يمتص أكبر عدد من التضحيات أيها الإخوة والفواجع، فعلينا إذن أن نثني بضربة نووية. رأيتم هذا الأسلوب، هذا المنطق في تبرير هذه الجريمة الكونية؟ فيما إذا كان قادرا على تحمل ضربة نووية، ضربة عفوا غير نووية، فينبغي أن يضرب نوويا حتى لا يعود قادرا على أن يتحمل. من الذي سيضرب؟ صدام حسين؟ جماعة صدام حسين؟ حاشيته؟ كلا، الشعب العراقي المسلم المظلوم الذي لم يأبى أحد بمليون ونصف على الأقل أكثر من الأطفال والضحايا البراء الذين سقطوا في مدى هذا الحصار الظالم المجرم والعالم كله يسمع ويرى بل ويتواطأ ويأتمر، هؤلاء سيضربون. وفيما إذا كانت هناك إمكانية لمفاجآت عسكرية أن يفاجئهم العراق بشيء لم يكن في حسبانهم، فلا بد أيضا من الضربة النووية. لقد غيرت أيها الإخوة أمريكا قواعد اللعبة على مستوى العالم كما يقال، وطبعا هذا مصطلح لعبة وقواعد لعبة من أخس المصطلحات، كم أنكره وكم ينكره كل المدركين والعقلاء، وهو مصطلح غربي بحت. أول من ولده الروائي والأديب الإمبريالي الكبير روديارد كيبلينج في رواياته الشهيرة كيم اللعبة، وسمها اللعبة الكبرى. اللعبة يلعب بمصائر شعوب، تصاغ تضحيات، فواجع، مرائر، وهذه كلمات أيها الإخوة تجسد خيانة اللغة. لا يمكن أن نختزل وأن نكثف وأن نضغط كل ما نراه من فواجع يومية بل لحظية في كلمة تضحيات، هذا من خيانة اللغة. الأمر أكبر من ذلك بكثير، أكبر من أن نقول تضحيات مفجعة، أحوال راعبة، أمور راهبة، الأمر أكبر من ذلك بكثير، لكنه قصور اللغة وبالتالي خيانة اللغة، هكذا نقول، التي تكثف كل هذا المزيج المأساوي الدامي الأحمر بأنينه بأوجاعه بألامه بأشجانه بأحزانه بثكله بيتمه بخوفه وفزعه في كلمة من 4 حروف أو 5. المهم أيها الإخوة، غيرت قواعد اللعبة، قواعد السيادة والمباراة من الاقتصاد والسياسة، والبشرية لم تضطر إلى هذا التغيير إلا بعد فواجع أيضا كبيرة في حربين غربيتين سميتا عالميتين. بعد ذلك فهمت البشرية حتى ألمانيا النازية أن قواعد اللعبة ينبغي أن تتغير، ليس بفوهة المدفع، ليس بالسلاح الثقيل المتفوق الحديث، يمكن أن يتقدم البشر ويمكن أن يحققوا مزيدا من السيادة ومزيدا من الريادة، فضلا عن المرجعية العالمية طبعا التي تريد أن تحتكرها أمريكا المنحطة للعالم كله، مرجعية أخلاقية ومرجعية دينية حضارية، شيء عجيب، عهر، هذا عهر لغوي خلاف العهر السياسي. مرجعية ماذا؟ مرجعية المجرمين الذين ما تأسسوا أصلا إلا على الهياكل والجماجم ودماء الآخرين. إن أمريكا آخر دولة، آخر مجتمع، آخر أمة في العالم ينبغي لها أن تتكلم في هذا الميدان. لو كان هذا العالم حرا كما يقال، لو كان هذا العالم متقدما مثقفا واعيا يدعي حراسة مبادئ العدالة ومبادئ الشرعية الدولية كما يقال، وأي شرعية دولية طبعا شرعية أمريكا وحدها، لكان ينبغي عليه أن يسكت هذه الأمة الظلوم وأن يقول لها أنت آخر أمة يمكن لك أن تتكلم في هذه الميادين إطلاقا أيها الإخوة في نصف قرن فقط. وهذا كلام أكرره في أكثر مناسبة، لكن لابد أن نكرره إلى حد ألا نمله، لابد أن نكرره إلى حد ألا نسأمه، وليس العكس. لماذا؟ لأنه على كونه من المقررات ومن المعروفات، إلا أنه لا يقال، يغيب ويسكت عنه عمدا وقصدا في كل وسائل التثقيف والإعلام أيها الإخوة ونشر الخبر، يسكت عنه دائما لتلصق جرائم اختراقية اخترقوها اختراقا بالآخر الذي الآن لا يساوي إلا الإسلام. في نصف قرن فقط من 1550 إلى 1600 فرغ 40% أيها الإخوة من ماذا؟ من الرصيد السكاني للقارة السوداء أفريقيا، ليقضي أكثرهم في المحيطات، ماتوا، لم يصل منهم إلا القليل ليكونوا عبيدا وأقنانا يستخولهم ويستعبدهم الأمريكان أصحاب الحضارة البيض العظماء الجدد. وأما المكسيك ففي نفس المدة من 1519 إلى 1580 ينخفض عدد سكانها أيها الإخوة من 25 مليون إلى 1.9 مليون، يعني 2 مليون تقريبا، من 25 مليون إلى 2 مليون، ويباد الجميع يباد الجميع. وأما البيرو أيضا في مدة قريبة 1530 إلى 1590 من 10 مليون إلى 1.5 مليون ويباد البقية. وهكذا تحدثوا عن هذا السجل المخزي الدامي من جرائم هؤلاء البيض المتمدينين في حق الرجل الأحمر والأسود في القارتين الأمريكية العالم الجديد طبعا، ولم يكن جديدا، إنه عالم قديم وقديم جدا بحضاراته، وفي القارة السوداء، وأيضا عن الاستنزاف الاستعماري والاستعباد الاستكباري الطاغوتي للرجل الأصفر والأسمر في العالمين أو في الشرقين الأدنى والأقصى، للأسمر للأصفر عفوا والأسمر في الشرقين الأدنى والأقصى. تحدثوا سجل طويل جدا جدا مرصود ومعروف وربما رصد أقله. أيها الإخوة، إن نظرة هؤلاء الذين يدعون أنهم مقتدرون على تحقيق مرجعية أخلاقية، مرجعية عادلة للبشرية في مجموعها اليوم وبالقوة، بقوة حتى السلاح النووي المحرم عالميا ودوليا، بقوة حتى السلاح النووي، هؤلاء أيها الإخوة أقول إن نظرة إلى ثقافتهم، إلى فنهم، إلى أدبهم، إلى رواياتهم، إلى سينماهم تؤكد لنا كيف ينظرون من علن إلى هذه البشرية المطحونة المسكينة. إننا أيها الإخوة لسنا كائنات ذات تكوين إنساني في نظر هؤلاء. أقول لكم الحقيقة لا أبالغ من على هذا المنبر، إنها الحقائق العلمية الرصينة. لسنا كائنات ذوات هوايا جمع هوية أو هويات، إننا موجودات شيئية أشياء، أو على حد تعبير المفكر الفلسطيني الكبير عزمي بشارة، غبار بشري. نحن غبار البشر بنظرية الغبار أو الوجودات الشيئية، ليست الكواعن أو الكائنات ذوات الهوية. نستطيع أن نفهم على الأقل هذه السينما الأمريكية التي هي بكل معيار عالمية كونية تماما كعالمية المكدونالد أو الجيز الأمريكي، عالمية. لقد تدرب معظم خيال بني البشر وتخرج من مدرسة هوليوود كما تعلمون، تخرج الخيال الجمع البشري من هذه المدرسة العبثية العدمية النهلية، مدرسة السينما الأمريكية هوليوود. كلنا تخرجنا منها بطريقة أو بأخرى. كيف صاغت تكوين شعبها أمتها وأكثر البشر؟ للأسف أنا للأسف حين كنا وربما بعضنا لا يزال بغباء نحضر الأفلام الأمريكية، أفلام الغرب الأمريكي الوسترن أو الأكشن الأمريكي أو أفلام حروب فيتنام مثلا وغير هذه الأفلام، نتعاطف دائما مع البطل. لقد تدرب خيالنا على أن ينسى تضحيات الغبار البشري، البطل وهو في طريقه لإنقاذ محبوبته مثلا أو لمطاردة الأشرار تماما كما يطارد الكاوبوي اليوم جورج دبليو بوش الأشرار في العالم. وأصبح أسامة ابن لادن الآن ليس شريرا بدرجة تهدد الغرب الأمريكي، فهو ليس مسألة رئيسة الآن. ننتقل إلى شيء آخر، إلى العراق بسرعة، الوقت لا يسمح. فهذا الكاوبوي الغبي الأحمق جورج دبليو بوش، والذي سيغرق العالم على ما يبدو الآن، بل الناس يفقهون، يبدو أنه سيغرق البشرية في حرب عالمية ثالثة إذا لم توضع لهذا الأحمق ولأمته المجنونة المهووسة بالحرب كأمة صهيون تماما لا فرق، وبذبح البشرية. ستغرق البشرية في حرب عالمية ثالثة لن يكون فيها منتصر ومنهزم، الكل سيكون منهزما، وليذهب هؤلاء إلى الجحيم. الأمر لا يعنينا. آخر أناس أعتقد أنه يعنيهم أن يظلوا هم المسلمون، سأقولها واضحة، لأن وجودنا كعدمنا، لأن الحياة البائسة الحياة المهينة الذليلة التي نحياها وتفرض علينا لا تساوي لدينا شيئا. أنا أقولها بملء يقيني واعتقادي، أقسم بالله وأتحدث عن نفسي، لا تساوي لدينا شيئا. إن الحياة المهينة الموت خير منها. الآن ومنذ 50 سنة والعملية متواصلة، يفرض على الشعب البطل المسلم المجاهد الأبي أسطورة النضال، مردة الجهاد، ضراغمة المقاومة، الشعب الفلسطيني البطل حياه الله وبياه وحيا كل من وقف معه وأيد قضيته العادلة، تفرض عليهم معادلة مستحيلة باسم لغة الهيمنة العالمية الأمريكية. إما أن يشتري حقه في الحياة بوطنه، وإما أن يشتري حقه في وطنه بحياته. لم يحدث هذا لشعبنا الشعوب على هذا النحو، أن يشتري حقه في الحياة بوطنه. إذا أردت أن تظل لابد أن تتنازع عن الوطن وابحث لك طارقا كل الأبواب مستفتحا كل الحدود عن أرض أخرى تقبلك، عن بلد آخر يؤويك تحت خيمة صفيح. هذا الذي يراد الفلسطيني منذ أكثر من 50 سنة، وقد قرر الفلسطيني بوضوح بلا جمجمة أن يشتري حقه في الوطن بحياته. لماذا؟ لما قلت آنفا، لأن الحياة بلا وطن لا تسوى شيئا، الحياة بلا سيادة بلا عزة لا تسوي شيئا، الحياة بلا استقلال في وجودي في قراري في حركتي في قصدي لا تسوي شيئا. ونحن نحيا حياة الآن كعرب مسلمين والله العظيم لا تسوي شيئا، إنها حياة لا تسوي شيئا. فنحن آخر من سيندم على حرب عالمية يغرق الأحمق بوشاد فيها العالم كله، وليذهب الكل إلى حيث ألقت كما يقال، ليذهب الجميع إلى حيث ألقت. الفلسطيني اليوم يجابه أيها الإخوة الموت بماذا؟ ليس أمامه إلا خيار واحد، هو خيار الموت، إنه ينازع الموت بالموت فتكتب له الحياة. هذه هي الصيغة الوحيدة للمنازلة للمقاومة أيها الإخوة، لانتزاع معنى الحياة من بين أنياب العدم والفناء الذي يراد لنا. لا أقول كفلسطينيين بل كمسلمين، وقلتها في الخطبة السابقة وتعلمونها جميعا، لا أقول جديدا ولا أدعي أنني أعرف جديدا، إنما أذكر لأننا أمة ذاكرتها مخرقة. شعار هؤلاء الصهاينة المجرمون المجرمين النازيين، بالعكس أنا أغضب حين أصفهم بالنازيين، لأنهم والله أكثر نازية من النازيين، أكثر إجراما من الفاشيين. لم يشهد تاريخ البشرية لا في القديم ولا في الحديث نازية وإجراما ووحشية كوحشية هؤلاء الصهاينة اليوم، والعالم يرى ويسمع أيضا ويسكت. أين حدث في التاريخ أن تضرب المشافي أيها الإخوة؟ المستشفيات تهد على من فيها من الجرحى بأناتهم وأوجاعهم وتباريحهم؟ أين حدث أن يقرصن بسيارات الإسعاف، يقرصن بها يدخلها هؤلاء القتلة ليفتحوا النار بعد ذلك على المصابين، بل حتى على المارين المدنيين، على الناس جميعا؟ أين حدث؟ أين حدث أن يدعس ويدهس الجريح الذي يلفظ أنفاسه مع دمه النازف بالدبابات؟ بالدبابات أيها الإخوة. أين حدث أن يقتل إنسان بعد أن يحكم قيده تماما ويتحكم به على مرأة من الناس والكاميرا أيضا ومشهد، وصورت الكاميرا ذلك بطريق الاتفاق الإلهي أو التقدير الإلهي في 6 مشاهد نخزى ونشعر بالخزي والهون ونتمنى أننا لم نكن والله حين نرى هذه المشاهد. تفرغ الرصاصات لا ندري من أي عيار في رأسه وهو حي في نصف ساعة فقط بعد القبض عليه بنصف ساعة من غير أي محاكمة. ولم يحدثنا هؤلاء الصهاينة المجرمون هل وجدوا معه حقا هذا الشريط النازف المزعوم؟ إنها كذبة على ما يبدو، وأتوا بالرجل الآلي الروبوت لكي يتمم المهمة. لم يبدو أنه كان انتحاريا كما يقولون، استشهاديا بلغتنا، أعظم استشهادي أيها الإخوة. إن هذا المجتمع الصهيوني لابد أن يفكك في وعي هؤلاء الحمقى الغربيين وفي وعي الزنادقة البنادقة الخونة العرب حكاما وكتابا ومثقفين لعنة الله عليهم أجمعين لا وفقهم الله. لابد أن يفكك هذا المجتمع وصورته حتى يعود إلى حقيقته، وهو أنه مجرد مجاميع عسكرية استيطانية إحلالية مجرمة. كيف يمكن لأرائيل شارون هذا القرد هذا الخنزير السفاح، مرحى يا شارون سفاح الأطفال قاصف المدنيين، ما أعظم شجاعة شارون وجيش شارون هؤلاء الجبناء الذين بالوا على أنفسهم في معسكر جنين أيها الإخوة، وشهد بذلك عشرات الأهالي. يقول أحد المشايخ الكبار العجزة شيخ عجوز يقول لقد دخل الضابط أو الجندي وهو يبكي، يقول لا ندري لما أرسلونا هنا، لعنة الله على شارون أرسلونا لنذبح هنا. لأن المناضلات والمناضلين أشبالا شيبا وشبابا أذاقوهم أيها الإخوة معنى الروع ومعنى الخوف ومعنى الموت الأحمر الزؤام الذي يذيقونه لأهل فلسطين صباح مساء. علموهم كيف يكون الجهاد، تبالوا على أنفسهم وجعلوا يبكون أيها الإخوة. ويا ليت أن الإعلام العربي يفصل لنا بعض حكايا المجد وأساطير الجهاد أيها الإخوة في مخيم جنين وفي غير جنين. أساطير والله العظيم لم نسمع بمثلها، لم نسمع. نحن تخرجنا من مدرسة، مدرسة الأدب العربي والتاريخ الإسلامي، لقد أرهقونا بأخبار الخنساء أو بخبر الخنساء الوحيد. ماذا فعلت الخنساء؟ فاستمعوا الآن وروا ماذا تفعل خنساوات العصر في فلسطين. خنساوات العصر، نسيبات الزمان، الأم التي رأيناها جميعا أمس على شاشة الراعي تودع ابنها وهي على ما يبدو في نظري أكثر ثباتا منه، لم يبدو عليها ضعضعة ولا خار ولا تردد، تربت على كتفه بكل حنو وحنان الأمومة وتقول له اندفع على بركة الله. ويا أخواتي تواصل حديثها، لا تبخلن على فلسطين بأبنائكن، ولا تبخلن على أبنائكن بالجنة التي أعدها الله المجاهدين. ورأينا في المواقع الإسلامية الجهادية، حي الله من يقوم عليها، مواقع مؤثرة جدا، رأينا كيف عاد هذا الشاب وصاحبه المجاهد رضوان الله عليهما وعلى كل شهدائنا الأبرار وشهداء الأمة في الأقاصي والأداني والمشارق والمغارب، كيف عاد شهيدين. رأيناه هكذا على نعشه في راحة مطلقة كاملة والله، ووجهه يلتمع بابتسامة وبنور إلهي، أدى الذي عليه. لقد قضيا على زهاء 20 صهيونيا مجرما، بطلان اثنان أيها الإخوة. والصحافة العالمية والصهيونية وكل وسائل الإعلام تكتمت على الخبر، تكتمت على الخبر الذي غبرت عليه فقط 4 أيام أو 3 أيام فقط، يوم الثلاثاء 20 صهيونيا لدى مستوطنة نتساريم، أرداهم هؤلاء أو هذان الشهيدان البطلان الشابان، واحد 18 سنة وواحد أعتقد 20 أو أقل 18 سنة، وأيضا أم البطل المناضل الشهيد رضي الله عنه محمد فرحات، نفس الشيء. اقرأوا وصيتها أيها الإخوة، اقرأوا الكلمة التي أبنت بها شهيدها عشية جاءها أو جاءتها آلاف مجاميع المشيعين ومجاميع المعزين والمؤبنين. لقد أبنت كلمتها ابنها عفوا بكلمة تجعلها من خنساوات العصر بلا نزاع أيها الإخوة، بلا نزاع. مع هذه البطولة، ما هذه الفدائية، ما هذه التضحيات؟ وفي المقابل هذا الجبان، هذا الجبان الذي فعل ما فعل في المخيمات في بيروت أيها الإخوة وصيدا وغيرها، في صبرا وشاتيلا، العالم كله طحن كلاما كثيرا عن هذا الجزار، عن هذا السفاك، عن هذا المجرم، عن إلى أن العالم كله سكت ووافق وقال يعطى فرصة حين انتخب رئيسا لوزراء إسرائيل، أعلى منصب سياسي يطمح إليه رجل مجرم أو غير مجرم في إسرائيل. هنا في أمور لابد أن تفكك. ليست المسألة أيها الإخوة أن يرتقي هذا السفاح إلى هذه الرتبة أو يهوي إلى هذه الدركة، لكن المسألة ألا يتساءل العالم عن مدى إجرامية ونازية الشعب الصهيوني الإسرائيلي. هذا شعب مجرم تماما، كلهم شارون. أن يفوز بأغلبية هذا الرجل معنى ذلك أن هذا الشعب هو كله شارون، وهذا الشعب لا يفهم إلا المنطق الشارون ومنطق زئيفي غير المأسوف عليه لعنة الله عليه في دركات الجحيم، الذي كان يدعو، كان متطرفا أكثر من شارون إلى طرد جميع الفلسطينيين أو إبادتهم. لا مكان لفلسطيني واحد في كامل أرض فلسطين. أيها الإخوة، زئيفي سقط صريعا غير مأسوف عليه في 17 من أكتوبر 2001. في 16 من أكتوبر 2001 صحيفة أو جريدة معاريف قامت باستطلاع، استطلاع للرأي، للرأي الصهيوني، رأي الشارع، رأي الشعب، هل تؤيدون في هذه المرحلة إعادة مسلسل التصفيات للفلسطينيين؟ 72% نعم. الله أكبر، الله أكبر. ثم يتحدث بعد ذلك عن جرائم الفلسطينيين وإرهاب الفلسطينيين في حق البراء المدنيين. عن أي مدنيين تتحدثون؟ إن هذا مجتمع من المجرمين، مجتمع كلهم زئيفي وشارون وبنغوريون وشامير وبيكن وبيريز، كلهم قتلة، وبراك، كلهم قتلة. دولة تأسست كما تأسست أمريكا أمها على القتلة، على الإجرام، على الجينوسايد، التطهير العرقي أيها الإخوة، على الإبادة، على الجريمة المنظمة، جريمة الدولة المنظمة، وليس جريمة عصابات منظمة، جريمة دول منظمة أيها الإخوة. هذا مصطلح غير موجود، أنا أعرف غير موجود، لكن لابد له أن يكون موجودا. جريمة الدول المنظمة ليس فقط العصابات المنظمة. لما يغيب هذا المصطلح؟ وهي جرائم دول ومنظمة وباستراتيجيات بعيدة المدى أيضا، كاستراتيجية هذا الأحمق الغبي شارون صاحب خطة جهنم المتدحرجة. أي والله إنها خطة جهنمية إن شاء الله، وسيقع فيها شارون ومجتمع شارون بإذن الله تعالى. والله إنها طريقهم إلى جهنم، والانتفاضة كما ترون منصورة بحول الله وقوته. أيها الإخوة، في بداية الانتفاضة كان معدل الخسائر أو ميزان خسائر البشري 1 إلى 10، قرد صهيوني 10 فلسطينيون، بعد ذلك 1 إلى 5، في أول هذا العام 1 إلى 2، أحيانا 1 إلى 1. لم يتحقق في تاريخ الدولة الصهيونية إن صح أن تسمى دولة، 1 إلى 1 أحيانا. ولو نقف على كل الحقائق كما هي، فعلا 1 إلى 1، فلسطيني صهيوني مباشرة، ما في نفس السياسة الإسرائيلية. كانت دائما ردة الفعل الصهيونية ضربة سريعة موجعة مؤلمة لا تتحسب النتائج. الحمد لله الفلسطينيون تحركوا بنفس المنطقة، تضربوننا سنضرب مباشرة في العنق، في الهوامش، في الأطراف، بأي معنى وبأي ضرب، بأي وسيلة من وسائل الضرب، مهما فعلنا أيها الإخوة لن نكون إرهابيين. مهما فعلنا، لو توسلنا جميع وسائل النضال المشروعة في ديننا ولا مشروعة في شرعتهم الدولية، لن نكون إرهابيين، لن نكون مجرمين. تعلمون لماذا؟ لأنهم هم الذين طردونا واحتلونا، هم البادئون ليرحلوا عن ديارنا. وحينئذ من تعرض لهم أيها الإخوة بقطع قلام الظهر من أحدهم، أنا وافق أن يسمى إرهابيا، لكن طالما الوضع هو كما هو، هم الإرهابيون دائما، هم الإرهابيون دائما. المهم 72% حسب معاريف، نعم نؤيد التصفيات. هذا مش كلام أيها الإخوة، هذا كلام الصحف الصهيونية. قالوا 72% نؤيد، صفوا. بعد أن قتل زئيفي في 19 بيومين فقط، يدعوت أحرنوت تقوم باستطلاع مماثل، هل تؤيد تصفية القيادات الفلسطينية؟ 62% نعم، تراجع بنسبة 10%. لماذا؟ لأن الزئيفي قد هلك، قتل، لا يفهمون إلا منطق القوة. رأيتم؟ لا، شيء غريب هذا، عكس كل التوقعات. بعد أن قتل ينبغي أن ترتفع نبرة العدوان والبربرية الصهيونية، لا، انخفضت، لأنهم لا يفهمون إلا هذا المنطق، غير مبرمجين إلا على هذا المنطق أيها الإخوة. هو فقط يحسب خسارته، هو لا يرى خسارتك. افهموا هذا المنطق أيها الإخوة، افهموا جيدا، هذا منطق فلسفي عميق للإرهاب. هم لا يرون خسائر غبار البشري مهما سقط منك، هم لا يرونك أصلا. هل تساءل أحد في يوم الأيام أو صرخ أو عج أو اعترض في هذا الغرب الأمريكي أو حتى ربما غير الأمريكي عن المشاهد الفاجعة التي تسترها والتي تكمن بدورها خلف خبر صحفي أو إذاعي أو تلفازي عاجل، يفهم الناس أن قنابل من عيار من زنة 8 طن تلقى على أفغانستان المسلمة، 8000 كيلو قنبلة، 8000 كيلو أيها الإخوة، من أحدث أسلحة الدمار الكونية، تلقى على قرى وعلى مخيمات وعلى أناس بحجة مطاردة الأشرار، كاوبويز وسترن القرن 20، مطاردة الأشرار، الشيف أو الشريف أيها الإخوة يطارد الأشرار أو البطل. لم يتساءل أحد عن المشهد الخلفي، حتى المشاهد الجانبية، يبقى فقط اللقطة الرئيسة، لقطة هذا الكاوبوي يطارد الأشرار، هذا ما ينبغي أن نقف عنده. لكن أن يسقط عشرات الآلاف، مئات الآلاف، حتى الملايين بتهديد نووي قادم، هذا أمر غير ذي أهمية، لأنه غبار بشري، هذه كائنات رقمية، فقط يكفي أن نعطيها أرقاما، وأرقاما على التقريب، ليست على الوثاقة والتدقيق والأمانة. بضعة آلاف، 14 واحد يعترف رامسفيلد أقتلنا 14 واحد بطريق الخطأ، لأنه لو توجد هناك حرب معقمة، مصطلح أمريكي صهيوني، الحرب المعقمة، ما في حرب معقمة، كعمليات جراحية معقمة، لابد أن تقع ضحايا. طبعا هذه الضحايا كما قلت لكم لا يزيد وجودها أو تأبينها عن ذكر أرقام. في فيلم سقوط الصقر الأسود الذي عرضته السينما العالمية في يناير 2002 أيها الإخوة، بدأ عرضه في أمريكا في يناير 2002، سقوط النسر أو الصقر الأسود، حرب أمريكا في الصومال، كيف سقط 18 أمريكيا بطلا أمريكيا في الكمين نصبه لهم عيديد الجنرال عيديد. في المقابل طبعا سقط أكثر من 1000 صومالي لم يتحدث أحد عنه في الفيلم نفسه الذي يدرب الخيال بطريقة هوليوودية، لم يتحدث أحد عنه. في نهاية الفيلم يأتي المخرج بقائمة كاملة بأسماء الشهداء المناظرين الأبطال الأمريكان 18 والألف الصوماليون، أين هم؟ من سيذكر أسماءهم؟ شعار الصهاينة، لم أكمل جملتي، شعار الصهاينة المجرمين النازيين في هذه البلاد وفي كل العالم كي لا ننسى، يجب ألا ننسى. لما العرب فقط ينسون؟ لما المسلمون فقط هم الذين ينسون؟ هل كتب علينا أن تكون كما قلت ذاكرتنا مخرقة غربال؟ لما ننسى دائما نحن ما فعل وما يفعل بنا؟ ننسى ويراد لنا أن ننسى ما يفعل بنا الآن في اللحظة، باسم مبادرات، باسم سلام، باسم توسلات، نتوسل الله أكبر على هذا الهون، الله أكبر على هذا الذل يا عرب يا مسلمون. هل بعد هذا الذل من ذل؟ لقد راهن بعض المتفائلين بالنظم العربية بعض ضربات أيلول 11 أيلول سبتمبر 2001 على النظم العربية أنها ستستغل الموقف، ستستثمر الظروف استثمارا مناسبا وتضغط على أمريكا التي تحاول أن تحشر وأن تحشد أكبر عدد من الدول القوى في العالم في حلفها الكوني ضد الإرهاب العالمي. أيها الإخوة، لقد روهن على هؤلاء أنهم سيضغطون ويستثمرون، لن نؤيد ولن نكون حتى تحل القضية الفلسطينية حلا عادلا. فهل كان بالله ربكم شيء من ذلك؟ لم يكن. الذي حدث مزيد من الابتزاز الأمريكي للموقف العربي تماما، مزيد من الابتزاز، وصار الموقف الأمريكي يترجم بهذه الجملة: إذا أردتم أن نكبح قليلا من جماح هذا المجنون الثور الهائج شارون وأن نخفف قليلا من لوعات الشعب الفلسطيني المطحون، فعليكم أن تعطوا أيضا أنتم تنازلات والضوء الأخضر لضرب العراق شقيقكم وأخوكم أخيكم، لابد أن تعطوا، وإلا نحن سنغض الطرف بل سنؤيد وندعم بالسلاح والمال والمواقف السياسية الموقف الشاروني. الآن طبعا وتأتي زيارة ديك تشيني نائب الرئيس مع الجنرال الزيني في نفس الوقت تقريبا، يعني تأخر قليلا زيني هذا، متزامنة طبعا، هي زيارة واحدة ليست زيارتين أيها الإخوة، هما زيارة واحدة لا زيارتين أيها الإخوة، زيارة واحدة. تقول سنكبح قليلا من جماح شارون، وقد أتانا بالخبر اليقين شيمون بيريز حين ذهب إلى أمريكا قبل فترة وعاد ليقول أمام الصحافة والتلفاز للعالم كله: ليس بين أمريكا وإسرائيل أي خلافات حقيقية أو أي سوء تفاهم. ثم قال إن المطلوب هو الانسحاب، ونحن مع هذا المبدأ سننسحب لكن في الوقت الذي نراه، التوقيت غير محدد لنا، سننسحب في يوم من الأيام، ربما بعد أن نبيد نصف شعب فلسطين سننسحب في يوم من الأيام. الله أكبر، الله أكبر يا أخو، الله أكبر يا مسلمون. المهم، فتأتي زيارة واحدة أيها الإخوة، هما ليس زيارتين، زيارة واحدة لتقول أعطوا المباركة لضرب العراق ونحن سنخفف قليلا من لوعة الشعب الفلسطيني، وإلا سيستمر نهر الدم، فليستمر علينا وعليهم. الشعب الفلسطيني إلى الآن لم يشتكي ولم ينحني، ويبدو أن الصهيونية المجرمة تراهن على آخر أوراقها الخاسرة أرائيل شارون الجنرال العجوز الغبي الأحمق. والله العظيم إسرائيل وأمريكا ابتليتا بأحمقين، ببوش وبشارون، أحمق خلق الله في هذا، سيذهبان بمصير البشرية، سيخلان بالأمن العالمي كله، وليس المسلمون المساكين البسطاء، نحن لم نعادي أحدا ولا نعادي أحدا، وليس لدينا حتى من المقدرة لو أردنا أن نعادي أحدا، وهم يعلمون ذلك. أيها الإخوة، ثقوا تماما، ثقوا تماما أن هناك الآن جحفلا فيلقا بل جيشا لجبا كاملا من الساسة والمفكرين، صحفيين، مثقفين، أصحاب قلم إلى آخره، مذيعو برامج تلفازية، جحفل كامل، جيش كامل يؤسس لأرضية أيديولوجية لشن حرب عالمية ضد الإسلام والمسلمين. أقول لكم اليقين، سيئة الذكر العجوز الشمطاء لا حي الله ذكرها ولا اسمها، مارغريت ثاتشر تكتب في نيويورك تايمز في أواخر فبراير، تقول لا أجد شيئا يماثل الخطر الشيوعي المجرم في خطورته وجبروته إلا خطر الإسلامية إسلاميزم. ولذلك تقول بالحرف الواحد العجوز الشمطاء في الإمبراطورية أو الدولة الشمطاء، المملكة الشمطاء تقول. ولذلك لا بد من حشد القوى عالميا لشن حرب عالمية ضد الإسلامية. ما معنى إسلامية؟ ما معنى إسلاميزم؟ إسلامينيزم؟ إسلاموية؟ وهذه التشكيل الغبية من المصطلحات، معناها المسلمون فقط، ما في، لا يوجد هناك شيء اسمه إسلام يحارب، يوجد أنا وأنت وهو وهي وهن وهم، أليس كذلك؟ ما معنى إسلامية وإسلاموية بالإيزم بالإنيزم؟ يوجد فقط المسلمون، إنها حرب ضد المسلمين في كل مكان أيها الإخوة. والآن بدأت تظهر بعض وسائلها المحتملة. النووي، النووي يقولونها بكل صراحة، لم يتراجعوا عنها. النووي أكثر من ذلك أيها الإخوة، أكثر من ذلك وأسوأ من ذلك. طبعا وزير العدل الأمريكي فأيتمون حد الآن مئات المرات من أيلول طبعا إلى الآن يظهر يوميا على التلفزيون تقريبا، يقال بين الإسلام والمسيحية، المسيحية دين السلام دين المودة هكذا ينعتها، وأما الإسلام فهو دين عدواني بطبيعته، جرثومة خبيثة، في جرثومة هيك في الإسلام، في القرآن، في السنة، في الدين، في التاريخ. الله أكبر، تاريخنا لا يؤكد ذلك بأي وجه من الوجوه، يؤكد العكس تماما. هذا الإسلام عدواني قال لك وشرير بطبيعته. ما معنى ذلك؟ لابد من سحقه، لابد من سحقه. واحد مجرم أيضا اسمه لوري، صحفي أمريكي من كبار الصحفيين المؤيدين للحزب الجمهوري في أمريكا أيها الإخوة، وعنده مجلة عالمية أمريكية طبعا، ومؤيد طبعا بلا شك من أعظم مجلات المؤيدة للحزب الجمهوري في أمريكا، ناشونال ريفيو، ولها موقع على الإنترنت. يجمع هو وصحفيان آخران على أنما الحكمة الآن ربما البدء بضرب الكعبة المشرفة. انظروا جحفل كما قلت لكم كامل وعلى الإنترنت والمجلات موجودة، يناقشون الموضوع طبعا، يضعون احتمالا ايش فانتازيا، فيما لو قام احد مجانين القاعدة بضرب مدينة في امريكا بالنووي، كيف يضربوها الا ربما في الفانتازيا الامريكية، يعني بشنطة سامسونايت هيك نووية ممكن، هذا في الافلام الامريكية الاكشن، شو نووي منووي قاعدة تضرب بالنووي. بعد ذلك مباشرة الرد، لابد من ضرب مكة لكي ينكسر عز ورأس ويرغم انف كل مسلم في التراب. طبعا يبدو أن لوري هذا جماعته لم يكونوا هم البادئين أصحاب الإيحاء بهذه الفكرة الشيطانية الحمقاء في نفس الوقت أيضا الحمقاء، وإنما بدأ بها أيها الإخوة بعد أسابيع يسيرة، لم أذكر التاريخ تماما لكن أقل لعلها أقل من أسبوعين فقط، كاتب إسرائيلي صهيوني في المجلة المعروفة هي بإسرائيل الداخل أو في الداخل أو من الداخل إسرائيل إنسايدر، يكتب مقالة أيضا كلها عن ضرب الكعبة، تضرب الكعبة، ويقول المجرم الصهيوني الحاقد على محمد وأحفاد محمد خاب فعله إن شاء الله وفعل أمريكا. هناك برجان أيضا مرتفعان في مدينة يقال لها مكة يحفان ببناء قبيح مكعب اسمه الكعبة، توينز برجان توأمان مثل برجي مبنى التجارة العالمي، هكذا هي البداية. وإذا فليضرب هذا البناء القبيح الأسود، ولتضرب مكة حتى يتعلم المسلمون بعد ذلك ألا يتعدوا أو يفكروا في العدوان، يقول على رموز حضارتنا، يلصق نفسه حضارتنا الغربية. ما هذا المنطق، ما هذا المنطق العجيب الذي يشيع الآن؟